السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، في هذا اللقاء الطيب المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر، أتحدث معكم عن صلاة التراويح والوتر، وهي من صلاة التطوع. صلاة التراويح هي صلاة القيام في رمضان، ويدخل من ضمنها صلاة الوتر، وسميت بهذا الاسم لأن الناس في الزمن الأول كانوا يطيلون القيام والركوع والسجود، فإذا صلوا أربعا استراحوا ثم استأنفوا الصلاة ثم استراحوا. وقد كان السلف يصلون التراويح فيقرؤون البقرة في ثمان ركعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها 11 ركعة. روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، متفق عليه. وقد أذن صلى الله عليه وسلم للناس بالزيادة على ذلك، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، متفق عليه. ويسن أن يصلي التراويح جماعة في المسجد، لأن عمر رضي الله عنه جمع الناس لها بالمسجد، وأمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يتعاونا في إمامة الناس. ويستحب للإمام تحسين القراءة وترتيلها ليعين من خلفه على تدبر القرآن الكريم. ويستحب للمسلم أن يبحث عما ينفعه من خشوع القلب وتدبره، ولو ذهب إلى مسجد بعيد عن بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ويستحب أن يكمل مع إمامه لينال الفضل المذكور. في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وينبغي للمصلين أن يوطنوا أنفسهم على طول القيام في التراويح، فإن الله تعالى أشار في آيات كثيرة إلى طول زمن القيام ولم يشر إلى العدد، فتعلق كثير من الناس بالعدد وأهملوا ما أشار إليه الله جل وعلا في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقد فهم السلف هذه الآيات القرآنية فزادوا في عدد الركعات حين ضعف الناس عن طول القيام الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم وكبار صحابته. فأذن عمر رضي الله عنه لأبي بن كعب وتميم الداري أن يصلي بالناس 20 ركعة ويوتر بثلاث ركعات. وفي عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وفي عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله أذن لهم أن يصلوا 36 ركعة ويوتروا بثلاث. وإنك لتعجب من بعض الناس الذين يدعون المحافظة على السنة وينكرون على الناس الزيادة في ركعات التراويح في رمضان حين ينهون هذه العبادة المباركة في هذه الليالي المباركة في زمن يقارب نصف ساعة فقط أو تزيد قليلا، مع أنهم يعلمون أنه يشرع ما يقارب قيام ثلث الليل كما دلت على ذلك آية سورة المزمل. ومن صلاة التطوع قيام الليل في غير رمضان، وأفضله السدس الرابع والخامس من الليل، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. متفق عليه. والتطوع المطلق بالليل أفضل منه بالنهار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. والوتر سنة مؤكدة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجوبه على من يتهجد بالليل، وقال أوجبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد، والجمهور لا يوجبونه. انتهى كلامه رحمه الله. ويستدل من أوجبه بحديث: من لم يوتر فليس منا، رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. انتهى. ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، ولو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم جاز أن يصلي الوتر بعد العشاء في وقت المغرب، ومن وثق من نفسه القيام آخر الليل فهو أفضل، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. وأقل الوتر ركعة، وأدنى الكمال ثلاثا، وأكثره 11 ركعة، ورد في شكلها أنها مثنى مثنى ويوتر بواحدة. رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وإن أوتر بخمس أو بسبع لم يجلس إلا في آخرها، لحديث أم سلمة عند أحمد ومسلم. وإن أوتر بتسع جلس بعد الثانية بعد الثامنة وتشهد ولم يسلم، ثم قام للتاسعة ثم تشهد وسلم. رواه مسلم عن عائشة. ومن أحب أن يوتر مع إمامه لينال أجر متابعة الإمام حتى ينصرف، ثم يصلي بعد ذلك ركعة يشفع بها هذا الوتر بعد سلام الإمام، ثم إذا قام آخر الليل أوتر ممتثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. كان فعله هذا حسنا. ويستحب أن يقنت في ركعة الوتر ويدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابنه الحسن بن علي، وهو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية، وهو دعاء يجمع كثيرا من الخيرات ويجمع السلامة من كثير من الشرور، ولكن لا بد من تدبره، فإن الله تعالى لا ينظر إلى قلب غافل. ويقنت بعد الركوع، وإن قانت قبل الركوع فجائز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من الفقهاء من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده. أما فقهاء وأهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين، لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس. انتهى كلامه رحمه الله، وبه تنتهي هذه الحلقة. وإني في نهايتها أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.